الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم اجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وأوردنا حوضه واسقنا منه بيده الشريفة شربة لا نظمأ حتى ندخل الجنة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك صلاة سريعة الوصول متوجة بالقبول مرضية للرسول محققة للمأمول فاتحة باب الدخول وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها المسلمون لا يزال الحديث موصولا بالفتن التي بين يدي الساعة والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعاذ واليوم مع الحديث عن فتنة المسيح الدجال وهي فتنة عظيمة لأن الدجال هو أول الآيات العشر الكبرى التي بين يدي الساعة كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون قلنا نذكر الساعة فقال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ثم ذكر نارا تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم وقد جاء هذا الحديث بغير هذا الترتيب في روايات الترمذي وأبي داود. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الصحيح من الأحاديث أن الدجال أول هذه الآيات، وهو أعظمها فتنة، وهي كخرزات العقد، إذا انفرط توالت الخرزات، فكذلك إذا ظهر الدجال توالت الآيات بعده. والدجال فتنته رهيبة، فتنته عمياء شنعاء. إنه الدجال أي الكذاب الذي يخلط الحق بالباطل ويعمي الحق بالكذب والباطل، وإنه أعور كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: الدجال أعور، أي إنه ممسوح العين اليمنى أو اليسرى، كما صح ذلك في الحديث. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم، كاتب أو غير كاتب، حتى ولو كان أميا، فالمؤمن يعرفه ويقرأ ما بين عينيه، ويمشي على وجه الأرض ومعه نهران، نهر عذب ونهر ملح، فعذبه ملح ومالحه عذب، لأنه دجال يخلط الحق بالباطل ويمسح الأرض في 40 يوما، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي من حديث النواس بن سمعان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يمسح الأرض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامكم. قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة نصلي فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له، أي اقدروا لهذا اليوم صلاة الخمس الأوقات، بمعنى أنه يكون بين الصبح والظهر مثلا 7 ساعات، ثم يصلى الظهر، وما بين الظهر والعصر 3 ساعات فيصلى العصر، وما بين العصر والمغرب 3 ساعات أو ساعتان ثم يصلى المغرب، ثم بعد 1.5 ساعة يصلى العشاء، وهكذا يكون التقدير للصلاة. ثم إنه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل عند الإمام مسلم، يمشي ومعه النهران ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأتي على الخربة يعني المكان الخراب فيأمرها أن تخرج كنوزها، فتخرج كنوزها. وهكذا يفتن الناس إلا المؤمن المسلم الموحد لله رب العالمين، ثم يأتي بشاب نضر الشباب فيضربه بالسيف فيجعله جزلتين ويمشي بينهما، ثم يقول له قم فيقوم، ثم يمشي ويؤتى بشاب آخر فيضربه فيقتله، ثم يقول هل تعرفني؟ أنا ربك. فيقول له أنت الدجال وما ازددت فيك إلا بصيرة. هكذا يعصم الله المؤمن من هذه الفتنة العمياء، وإنه مخلوق الآن وموجود في جزيرة بالمشرق، فقد ثبت في حديث تميم الداري عند الإمام مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا 80 رجلا ركبوا سفينة في البحر فلعب بهم الموج شهرا كاملا حتى أرفأتهم الجزيرة السفينة إلى شاطئ البحر، فرأوا دابة أهلب أي كثيرة الشعر لا يدرى قبله من دبره، فقالوا لها من أنت؟ فقالت أنا الجساسة، فاذهبوا إلى هذه الجزيرة. فذهبوا إلى جزيرة فوجدوا الدجال، وجدوه موثقا بالحديد يداه إلى عنقه وكذلك ركبتاه، فسألهم من أنتم؟ قالوا قوم من العرب. فسألهم أسئلة فأجابوه، وهي أسئلة كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها، ثم سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ظهوره وعن نصرته على القوم المشركين من العرب، فأخبر بذلك وعرف أنه منصور صلى الله عليه وسلم. فجاء تميم الداري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق ما أخبر به تميم الداري ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة منه وأخبرهم أنه ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحذرهم منه. فهذه فتنته ملخصة عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند أبي داود والترمذي. أما ما يعصمنا منه فسوف نذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنصلح بها أحوالنا، ويهنأ بها مقالنا، ونخلص بها من أوحالنا، وتتحقق بها آمالنا، ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين المطهرين، وعن أصحابه الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال، دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم كيف نخلص من الدجال لو حضرنا زمانه. تبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من الدجال. وفي رواية: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصمه الله من فتنة المسيح الدجال. وفي رواية أخرى صحيحة أن من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصمه الله من فتنة المسيح الدجال. وروى ابن ماجه في سننه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 3 آيات من سورة الكهف عصمه الله من فتنة المسيح الدجال. أي لو قرأ وحفظ 3 آيات من سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، عصمه الله تعالى من هذه الفتنة العمياء. كما أن من ذهب إلى مكة أو المدينة عصمه الله تعالى من هذه الفتنة، كما ورد في الصحيحين والموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وأخبر في حديث في الصحيحين أنه يطأ الأرض كلها في 40 يوما إلا مكة أو المدينة. فقد جعل الله على أنقابها، على أنقابهما أي مداخلهما، ملائكة تطرد عنهما الدجال إكراما لبيت الله تعالى ومضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن كلمة التوحيد والعمل بها عصمة من هذه الفتنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن المسلم هو الذي يقرأ ما بين عينيه، أما غيره من اليهود والنصارى والمشركين فإنهم يتبعونه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من هذه الفتنة ومن جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تعز الإسلام والمسلمين، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، وتذل الشرك والمشركين، وتهلك الكفرة والشيوعيين والملحدين والصهيونين والمنافقين ومن شايعهم ومن ناصرهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد، واجدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم. اللهم زلزل بنيانهم وشل أركانهم وجمد الدماء في عروقهم وفل حدهم وأزل عن أرضك سلطانهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل سهامهم في صدورهم واجعل دائرة السوء عليهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ولا تجعل لهم سلطانا على أحد من المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف منا المرضى، اللهم اجعلنا كما تحب وترضى، اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.